حبيبي بعدنا شفاه وتبدل التربيل وتيقن خذ خاطر وصاحين مخاطرين وجد بني بالصدق لوفا واقلع عن حجبي واظهر لي في الناس عني في جرمي انا الغرام وما تنطفى عمري من قلبي ما مني لي لوم خالف لا يقتل او يخفي العريس لك يا هب عشايا وسكن فعضايا روحي وهبها ليك إذا ترضي يا مر مهجتي وغنايا يا فرس العنايا أشف على ورا صلى الله عليك عدد ما تلات الآيات يا شمس الهدايا أشف على ورا صلى الله عليك عدد ما تلات الآيات يا شمس الهدايا افعل ما تشاء طاق الشمس لك يا الحضر رشا يا سيد الرسل غيت اللي دعيك دمعي على خدودي سجايا لك ينتهى الجايا انت وسيلتي في هادي وفديك انت فرحتي وهنايا يا متهم يا شمس الهدايا يا كل عاطي حول فضل ضفاقي ولا كريم خير وباقي بدي بالباب وشمس باب مرقى وخلع الغل عرقى يا كل عاطي حول فضل ضفاقي كريم خير وباقي بدي بالباب وشمس باب لا إله إلا الله الله كن وبقي الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا رسول